السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما زلنا في كتاب الأطعمة من بلوغ المرام، وقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان، صححه ابن حبان. طبعا هذا الحديث يأتي ضمن الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمة الله عليه فيما يحرم من الأطعمة. وتعلمون بأن الحافظ رحمة الله عليه في هذا الكتاب جمع ما يحرم من الأطعمة وما يحل من الأطعمة ولم يرتب ذلك. ولأجل هذا نحن في المجلس السابق ذكرت لكم ونبهتكم على ضرورة الاهتمام بالضوابط، ضوابط ما يحرم أكله. ومن باب المراجعة والمذاكرة معكم قلنا أولا: كل ما له ناب من السباع فإنه يحرم أكله، كل ما له ناب من السباع يحرم. هذا الضابط هو حديث نص عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل ما له ناب من السباع. لابد أن يشتمل على وصفين: له ناب وأيضا سبع، مثل الذئب والأسد والفهد والنمر والثعلب والدب أيضا. الثاني: كل ما له مخلب من الطير يصيد بمخلبه، العقاب، النسر، الشاهين وبقية الطيور هذه. الثالث: ما جاء النص بتحريمه بعد أن كان حلالا، الحمر الأهلية. فكان في أول الأمر كانت الحمر الأهلية مباح وحلال، ثم في خيبر منعت، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. كانت القدور تغلي بلحوم الحمر الأهلية فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكفائها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفائها. إذن هذه ثلاث ضوابط استفدناها من المجلس السابق. طبعا المصنف رحمة الله عليه ذكر بعد ذلك حديث حل أكل الجراد وحديث حل أكل الأرنب. اليوم عندنا ضابط مهم، وهو أن كل ما نهى عنه النبي، كل ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله فإنه يحرم أكله. كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله فإنه يحرم أكله. لماذا؟ لأنه لا يعني كيف ينهى عن قتله ويأكله؟ فهذا مما لا يذكى، هذا مما لا يذكى. ولذلك كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه يحرم أكله. وفي هذا الحديث ذكر 4، قال: من الدواب. طبعا الدواب في عرف الناس الحيوانات التي لها أرجل تسمى دواب، لكن الطير لم يعرف الناس في وقتنا وزماننا أن الطيور تسمى دواب. لكن لما نرجع إلى النص نعلم بأن الطيور والنمل وغيرها كلها تسمى دواب، هذه لغة الشرع، لغة الشرع تسمى دواب. فالطير تسمى دابة، والنملة تسمى دابة، والنحلة تسمى دابة، وهكذا. والطيور أيضا اللي جاء في الحديث الصرد. لكن طبعا هذا يرجع أيضا إلى ما تعارف الناس عليه، لأن له أثر فيما يتعلق بباب الأيمان، فيما يتعلق بالطلاق مثلا. هذه في أبواب بحثناها في كتب الفروع. عموما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن 4، نهى عن قتل 4 من الدواب. طبعا 4 هنا ليست مقتصرة على هذه المذكورة في هذا الحديث، هناك يعني حيوانات كثيرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. وسيأتي معنا الضفدع، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الضفدع. إذن ليست محصورة في هذه 4، لكن نذكر ضابط: كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله فإنه يحرم أكله. قال: النملة. النملة حشرة صغيرة معروفة، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. طبعا هذا الحديث الذي بين أيدينا العلة غير منصوصة، العلة غير منصوصة، لكن أهل العلم يجتهدون. فقيل يعني المنع من قتلها احتراما لها، لأن لها قصة مع سليمان، قصة مع سليمان، لما مر بواد النمل ها سمع سليمان نملة تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي الآيات. وقيل بأن النملة يعني ضعيفة وغير مؤذية، وهي أمة من الأمم تسبح كبقية الحيوانات كبقية خلق الله عز وجل، وقيل غير ذلك. إذن لا يجوز قتل النملة، وإذا قلنا بحرمة قتلها فإنه يحرم أكلها، يحرم أكلها. هل عدم جواز قتل النمل مطلقا؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما يجوز قتل المؤذي منه الذي يصول على الإنسان، فيجوز قتل النمل المؤذي الذي يصول. مثلا بعض الناس يقول النمل يفسد علي الطعام، النمل يفسد علي المطبخ، النمل يفسد علي غرفة النوم، يفسد علي أغراضي مثلا، متاعي مثلا، كل هذا يجوز قتله. دليل نص وقاعدة، عندنا نص وقاعدة. النص أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن نبي من الأنبياء جلس تحت شجرة فلدغته نملة، لدغته نملة فأمر بمتاعي ثم أحرق بيت النمل، فعتب الله عليه قال هل لا نملة واحدة. هذا الحديث نص على أنه يجوز قتل النمل المؤذية، قال هل لا نملة واحدة. القاعدة الثانية الأمر الثاني وهي قاعدة أن كل ما يصول على الإنسان يجوز دفعه بما يندفع به، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. كل ما يصول على الإنسان ويهجم عليه ويؤذيه ويسبب له ضرر يدفعه بما يندفع به، فإن لم يندفع إلا بالقتل، ما يمكن إلا بالقتل جاز القتل. لكن أؤكد على أنه لا يجوز القتل حرق النمل بالنار، في شريعتنا وديننا أنه يحرم قتل القتل بالنار أو الحرق بالنار، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. النحلة المعروفة وهي من الفصيلة الذبابية، آية من آيات الله عز وجل، قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ولذلك قتل النحل تعطيل لهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، حيث أن العسل يخرج من النحل، يخرج من النحل وقد جعله الله عز وجل شفاء. ونبه هنا أن بعض الناس قد يموت بعض النحل مع العسل وربما تساهل بأكله، الجواب أن هذا لا يجوز، لا بد أن يتنبه الناس لهذا، لا يجوز أكل النحل مع العسل. ولا يقال بأن هذا من التابع، هذا لا يقال في هذا الباب، لا يقال في هذا الباب، وإنما عندنا نص بحرمة قتل النحل. وإذا ماتت النحلة حتف أنفها من دون قتل فإنه لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. ومن ذلك ما يحصل عند الذين يشترون العسل، يشترون يعني يجنون العسل، فأحيانا قد تسقط نحلة وتموت، فإنه يجب عليه إخراجها ورميها. الهدهد الطائر المعروف الذي له منقار لطيف وعلى رأسه مثل القبعة ومخطط وجميل، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله. طبعا مثل ما ذكرت لكم ما ذكرت العلة منصوص، يعني ما نص على العلة، ولكن العلماء اجتهدوا، منهم من قال بأنه احتراما لطائر الهدهد لقصته مع سليمان، أيضا قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أو عذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الآيات. هذا القول الأول، قالوا احتراما لهذا الطائر. القول الثاني قالوا بأن الطائر طائر الهدهد لحمه خبيث، لأنه أصلا هو يعني يشكل مفحصه ومكان يعني وكره من الزبالة، هكذا ذكروا، قالوا لحمه منتن أيضا، ولذلك قالوا يعني هذه العلة، وهذه طبعا مستنبطة وليست منصوصة. والصرد، صرد طبعا على وزن رطب، صرد رطب على وزن رطب، طبعا طائر هذا رأسه كبير، منقاره أيضا ضخم وملون أيضا، يعني قيل بأن نصفه أبيض ونصف أسود. قالوا بأن هذا الطائر سبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، لأن العرب كانت تتشاءم به، العرب كانت تتشاءم به، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلع هذه العقيدة الفاسدة بإبقاء هذا الطير، أنه لا يملك ضرا ولا نفعا. وقيل بأن هذا الطير لما منع النبي عليه الصلاة والسلام من قتله، لأن فيه منافع، منها أنه يقضي على الحشرات المؤذية والضارة، وكذلك يصيد بعض العصافير الصغيرة التي تفسد الزرع، والله تعالى أعلم. إذن هذا ضابط مهم، أن كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله حرم أكله. قال وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. رواه الخمسة وصححه البخاري وابن حبان. الضبع الحيوان المعروف، الحيوان المعروف. وهذا الحديث حقيقة، أو هذه المسألة من المسائل المشكلة، ولذلك ليس فيها إجماع، وإنما الخلاف قوي. جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والظاهرية، وأيضا قول عند المالكية، وهو مذهب جمع من الصحابة، جابر بن عمر بن مسعود وأظن أبو هريرة، ذهبوا إلى جواز، إلى حل أكل الضبع، إلى حل أكل الضبع، واستدلوا بأمور. أولها النص، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بأكل الضبع، وحديث جابر قالوا نص في المسألة. الأمر الثاني قالوا بأن الضبع إذا قلنا بأنه سبع وله ناب، فإنه مستثنى من عموم النهي، خاص، خصه الدليل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، يعني معنى الكلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع إلا الضبع، إلا الضبع. وقالوا أيضا بأن الضبع وإن كان له ناب لكنه ليس، لا يسمى سبع، فهو يأكل الحشائش ويأكل اللحم، لكن ليس بصيده، وإنما بصيد غيره، وإنما بصيد غيره. وذكروا حقيقة يعني أوجه لبيان جواز أكل الضبع. طبعا الحنفية ذهبوا إلى التحريم، ويروى هذا عين المالكية أيضا، وبعضهم يذهب إلى أن المالكية يكرهون كراهة. والحنفية قالوا بأن التحريم دل عليه النص، نهى وسمع عن كل ذي ناب من السبع، وهذا سبع. والأمر الثاني قالوا بأن حديث جابر إنما هو في قضية الجزاء بالنسبة للمحرم إذا صاد الضبع، إنما هو صيد. فقالوا بأن حديث جابر إنما نص على ماذا؟ نص على كونه صيدا، إذا صاده المحرم ففيه الجزاء. وذكروا بأن الضبع معروف بأنه سبع ويفترس بنابه، بل إنه قد يهجم على الحيوانات التي أكبر منه. عموما هذه المسألة مسألة يعني حقيقة مشكلة، ويمكن أخواني وأبنائي الطلاب اللي رافقوني في هذه الدروس يعرفون بأنني بحثت هذه المسألة سابقا، وكانت مشكلة حقيقة بالنسبة لي. المسألة هذه مشكلة، وذلك لقوة الأدلة، أدلة الفريقين، وأيضا لما رأيت أنا وقرأت، رأيت بعض الأفلام الوثائقية متعلقة بعالم الحيوان، كيف أن الضبع أحيانا يهجم على الأسد، الضبع أحيانا يهجم على الأسد ويفترس، بل إن الضبع يفترس الإنسان، هذا معروف السوابق التاريخية اللي يقرأ في التاريخ، وأيضا يستنطق الواقع من خلال النظر في يعني بعض المواقع الإخبارية، يعني ما يخلو، يعني ما تخلو فترة زمنية من أن والله ضبع هجم على إنسان وافترسه. ولذلك بعض العلماء يقول عجيب أمر المحلين للضبع، يحرجمون الثعلب الذي يأكل الدجاج، ويبيحون الضبع الذي يأكل الإنسان. طبعا الشافعي رحمة الله عليه يقول بأن ما زال الناس يبيعونه بين الصفا والمروة، يعني لحم الضبع ولا نكير. عموما المسألة هذه حقيقة مسألة خلاف فيها قوي شديد، الجمهور على حل لحم الضبع وأنه مستثنى من عموم النهي، والحنفية ومن وافقهم، هناك جمع من السلف ذهبوا إلى حرمة أكل لحم الضبع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خبثة من الخبائث، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وإسناده ضعيف. القنفذ حيوان معروف شوكي، من الحيوانات اللي لها شوك كثير وتختبئ داخل هذا الشوك، وهو معروف. اختلف العلماء في القنفذ، منهم من حرمه واستدلوا بهذا الحديث على أنه خبثة من الخبائث، ومنهم من أباحه، قالوا بأن هذا الحديث ضعيف لا ينهض للاحتجاج ولا على القول بتحريم القنفذ، ومنهم من كرهه، منهم من كرهه. والذي يترجح حل القنفذ، وذلك لأنه داخل ضمن عموم قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآيات، ما ذكر فيه القنفذ. والقنفذ ليس له ناب يصطاد بنابه، وليس هو يعني من السباع، ودويبة صغيرة جدا، ولا يأكل الخبائث، ما يأكل الأشياء، إنما يتغذى على الحشائش. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم جواز أكل لحم القنفذ لعدم وجود ما يمنع من النصوص. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذي. حسنه الترمذي. الجلالة يطلق على الحيوان المباح أكله إذا أكل العذر والنجسات، مثل الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، الوز، البط مثلا، إذا أكل النجاسات يسمى جلالة. وهذه التسمية مأخوذة من الجلة، الجلة هي العذرة، الجلة هي العذرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة، عفوا نهى عن الجلالة، نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، نهى عن الجلالة وألبانها. طبعا هذا الحديث دار حوله خلاف عريض في مسألة، أولا من حيث صحة الحديث من جهة الإسناد، وأيضا من حيث يعني فقه الحديث. اختلف العلماء في إسناد الحديث، فمنهم من ضعف الحديث وقالوا بأن الحديث ضعيف، والترمذي رحمة الله عليه لما روى قال حديث حسن غريب، ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى ضعف الحديث وعدم العمل به. الفريق الثاني قالوا الحديث حسن، الحديث حسن، ولذلك له شواهد يرتقي فيها الحديث إلى أن يكون حديثا حسنا العمل عليه. ثم اختلفوا في مفهوم الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. الجلالة عرفنا الآن ما هي الجلالة، الحيوان المباح أكل لحمه إذا أكل العذر والنجاسات. طيب عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بحرمة أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا بحل أكل لحم الجلالة، حل لحم أكل الجلالة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تطعم الجلالة، يعني تطعم العذرة أو تطعم النجاسات، وإلا لحمها حلال. قالوا لأن النجاسات التي تأكلها الجلالة تستهلك داخل بدن الجلالة فتتحول إلى، يعني تتغير عينها داخل اللحم أو داخل بدن هذا الحيوان. هذه طبعا قاعدة عندنا فيما يسمى بقاعدة الاستحالة، وهذه النجاسات تستحيل فتصبح يعني دما ولحما وشحما وهكذا. قالوا لذلك يجوز أكل الجلال. قول الثالث قالوا بالكراهة. الراجح حرمة أكل لحم الجلالة وشرب لبنها حتى تطهر، وذلك لأن النص ظاهر في المنع والنهي والتحريم، فما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام واجب اجتنابه. لكن الفقهاء القائلين بالتحريم قالوا يعني ما هو المقدار الذي إذا أكله الحيوان أصبح جلالة؟ هل أكلة واحدة؟ هل أكلتين؟ هل يوم أو يومين؟ في خلاف طويل حقيقة بين الفقهاء. الذي يظهر أن الجلالة إذا تغذت بكثرة على النجاسات، أو الحيوان إذا تغذى بكثرة على النجاسات يقال عنه جلالة، يقال عنه جلالة. طيب بالنسبة للتطهير، لمن يقول بالتحريم يقول يباح إذا طهر. طيب كيف يطهر؟ هل هناك وقت زمني محدد؟ يذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه موقوفا عليه أنه حبس جلالة ثلاثة أيام، حبس جلالة ثلاثة أيام يطعمها الطعام الطاهر الطيب. لكن العلماء قالوا بأن ليس هناك تأقيت معين، وهذا فعل صحابي رضي الله عنه، قد يكون مع الدجاج مثلا، ممكن الدجاجة تطهر في حدود ثلاث أيام إذا أطعم الطعام، لكن الحيوان الكبير مثل الإبل والبقر والغنم، فمن أهل العلم جعل المناط تغير الرائحة، المناط تغير الرائحة، فقالوا إذا تغيرت رائحة البهيمة تكون قد طهرت، تغيرت في يومين، في ثلاث أيام، في شهر، في كذا. ومنهم من ذهب إلى أن هذا ليس بأمر يمكن الاعتماد عليه، لأنه قد تكون بعض الحيوانات تأكل العذرة ولا يعني يظهر لها رائحة يعني خبيثة أو مستكرة. وقالوا بأنه فيما يغلب على الظن أنه قد طهرت يعني أو طاب لحمها وطهر لبنها، تطعم فترة من الزمن يرجع فيها إلى ما تعارف الناس عليه بأنه في مثل هذه الفترة الزمنية يمكن أن تطهر. وعن أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. هذا الحديث طبعا سبق أننا شرحناه في كتاب الحج، وأيضا نبهنا عليه في المجلس السابق على أن الحمار الوحشي مباح أكله، وذكرنا لكم الخلاف ما هو الحمار الوحشي، هل هو الحمار هذا المخطط أسود بأبيض، هل هو الحمار الذي لا يعيش بين الناس وإنما يعيش في الصحراء يأكل الحشائش حتى ولو كان غير مخطط، هل المقصود به الحمار الوحشي البقرة الوحشية التي هي شبيهة بالظباء الكبيرة مثل الأيل. كلام طويل لأهل العلم. عموما أي حمار يعيش في الصحراء ويتغذى على الحشائش والأشجار فهو حمار وحشي حلال أكله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. هذا سبق أنني أشرت إليه في المجلس السابق، ذكرنا جواز أكل الخيل، وقلنا بأن هذا هو مذهب الجمهور. الحنفية حرموا ذلك، وأيضا يذكر عن المالكية، وبعض العلماء قالوا بأنه يكره، يعني ذكروا عن المالكية قالوا بأنه يكره. وطبعا الذين قالوا بالمنع استدلوا بقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا فإن الله تعالى إنما خلقها للركوب وللزينة ولم يخلقها للأكل. وطبعا هذا مردود عليهم، الدليل هذا مردود، لأن هناك كثير من الأشياء خلقها الله للركوب والزينة وتؤكل. الإبل الله عز وجل جعلها آية من آياته سبحانه وتعالى، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قالوا في استدلوا أيضا بحديث خالد بن الوليد قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الخيل، وهذا الحديث ضعيف لا يمتهن للاحتجاج. وذكروا علة، قالوا بأنه حتى لا تفنى الخيل لحاجة المسلمين إليها في الجهاد في سبيل الله، وهذا أيضا ضعيف، والذي يظهر حل أكل الخيل، حل أكل الخيل، وحتى هذا فيما سبق. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. الضب معروف طبعا، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا مسألة هي ما يسمى بالسنة التقريرية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل على مائدته ولم ينكر، فدل هذا على أن أكل الضب حلال، أكل الضب حلال. طبعا كما جاءت قصة بأن لما وضع الضب على مائدة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما مد يده، فالصحابة جميعهم ما مدوا أيديهم، فقال ما لكم؟ قالوا يعني رأيناك يا رسول الله. قال إني لا أجده بأرض قومي. ثم قال عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا من أدلة الذين يحرمون أكل الضب، بأن يقول في هناك أمة مسخت وأخشى أن يكون هو. طبعا هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قاله قبل أن يخبر بأنه ليس هناك أمة مسخت تتوالد، لا يوجد أمة حصل فيها مسخ وتتوالد، ولذلك بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا بأن الأمم الممسوخة لا تتناسل فيما بينها، لا تتناسل يعني. ولذلك الراجح من قول أهل العلم حل الضبع، حتى هذا ذكروه عن جماهير أهل العلم، عن جماهير أهل العلم. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم. يعني كان بيودي لو أن الحافظ رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث بعد حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع. عموما هذا أيضا مما ذكرته بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل جمع من الحيوانات أو الدواب، ومن ضمنها الضفدع. وهذا الحديث يشير إلى أنه كان هناك أطباء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرهم عليه الصلاة والسلام يعالجون الناس ويتداوون، هذا يدلنا على أن ديننا دين عظيم ولله الحمد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فالأطباء كانوا موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا معروفين الحارث بن كلدة وجمع من الأطباء المشهورين. هذا الطبيب سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضفدع يقتلها ليجعلها دواء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، نهاه عن قتلها، فدل هذا على أن كل ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام قتله فلا يجوز أكله. ولذلك الضفدع هذا محرم قتله، عفوا الضفدع هذا محرم أكله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم قتله، هكذا يكون التعليم، محرم أكله لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم قتله. طبعا اختلف العلماء في السبب، يعني في عدم جواز قتل الضفدع، استعماله يعني في الدواء، قالوا بأن الضفدع قيل بأنه أمة ممسوخة أيضا وهذا ضعيف، قيل بأن الضفدع نقيقه تسبيح، وبقية الحيوانات تسبح، ما من شيء إلا ويسبح، وذكروا بأن لحمه لحم الضفدع خبيث وأنه مضر وأنه داء وليس بدواء، وذكروا مجموعة يعني تعليلات لحرمة قتل الضفدع. أعتقد بأننا نكتفي بهذا القدر، اللهم لك الحمد والشكر، فنكون بهذا قد انتهينا من كتاب الأطعمة. لكن أنبه على قاعدة مهمة جدا، وهي أن أيضا كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله فإنه لا يجوز أكله، كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله فإنه لا يجوز أكله. على هذا أختم بذكر الضوابط المتعلقة بباب الأطعمة فيما يحرم من الأطعمة. أولا، يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، يحرم أكل كل ذي ناب من السباع. ثانيا، يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير. ثالثا، يحرم أكل ما ورد النص بتحريمه بعد أن كان مباحا مثل الحمار الأهلي. رابعا، يحرم أكل كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، وذكرنا حديث النملة والنحلة والهدهد والصرد. خامسا، والضفدع طبعا. خامسا، يحرم أكل كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله مثل الحية والغراب والحدأ والعقرب والكلب العقور والسميات عموما، كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. في مسألة ذكر العلماء، قالوا بأن كل ما استخبثته العرب فإنه لا يجوز أكله، وهذا طبعا يعني ضابط هش ما يمكن الجزم به، لأن بعض العرب قد تحرم ما أباحه الله عز وجل. طبعا في كلام للفقهاء يقولون لا، الموسرين من العرب، الموسرين، وهذا كلام حقيقة ما ينضبط، هذا الكلام ما ينضبط. لذلك مثلا نجد كثير من العرب تشددوا في مسألة المحرمات، فحرموا أشياء أباحها الله، ومن العرب من تساهل فأباح ما حرمه الله، ولذلك المرجع إلى النص هو الفيصل في هذا الأمر. إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بباب الصيد والذبائح. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.